وجعل الناس فيها قسمين، أحدهما مصلح متقي فهذا تقواه وإصلاحه لا يدعانه ينهمك عليها ويشره فيها ويأخذها من غير حلها ويضعها في غير حقها، فإن لم يتقي ويصلح صرف نهمته وقواه وحرصه إلى تحصيلها فكان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا من أحسن الأمثلة، فإن المقصود من الأكل حفظ الصحة والقوة، وذلك تابع لقدر الحاجة وليس المقصود منه ذاته ونفسه. فمن جعله نهمته فوت مقصوده ولم يشبع. ولهذا قال الإمام أحمد: الدنيا قليلها يرزي وكثيرها لا يرزي. وأخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين، أعني منزلة التقوى والإصلاح ومنزلة الأكل والشرة، وأن بين الرجلين في ذلك كما بين الكوكبين الغارب في الأفق والطالع منه، وبين ذلك منازل متفاوتة. فصل. المثال التاسع: ما تقدم من حديث المستورد ابن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ فقالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله؟ قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فلم يقتصر صلى الله عليه وسلم على تمثيلها بالصخرة الميتة، بل جعلها أهون على الله منها. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. فأكد ذلك بالقسم الصادق، فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلها، فمحبها وعاشقها أهون على الله من تلك السخلة، وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة، لأن تلك ربما انتفع بصوفها أو دبغ جلدها، وأما ولد شاة صغير ميت ففي غاية الهوان، فالله المستعان. فصل. المثال العاشر: مثلها مثل البحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرهم، ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة، فأرسل الله رسله تعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة وتأمرهم بعملها وركوبها، ويطاعته وطاعة رسوله وعبادته وحده وإخلاص العمل له والتشمير للآخرة وإرادتها والسعي لها سعيها، فنهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحا. وأما الحمقى فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها وقالوا: نخوض البحر، فإذا عجزنا قطعناه سباحة، وهم أكثر أهل الدنيا فخاضوه، فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق، ونجا أصحاب السفينة كما نجوا مع نوح وغرق أهل الأرض. فتأمل هذا المثل وحال أهل الدنيا، يتبين لك مطابقته للواقع. وقد ضرب هذا المثل للدنيا والآخرة والقدر والأمر، فإن القدر بحر والأمر فيه سفينة لا ينجو إلا من ركبها. فصل. المثال الحادي عشر: مثالها مثل إناء مملوء عسلا رأته الذباب فأقبلت نحوه، فبعضها قعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعضها حمله الشره على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه، فلم يدعه انغماسه فيه أن يتهنأ به إلا قليلا حتى هلك في وسطه. فصل. المثال الثاني عشر: مثال حب قد نثر على وجه الأرض وجعلت كل حبة في فخ، وجعل حوالي ذلك الحب حب ليس في فخاخ، فجاءت الطير، فمنها من قنع بالجوانب ولم يرغ نفسه في وسط الحب فأخذ حاجته ومضى، ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسطه فما استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذة الفخلة. فصل. المثال الثالث عشر: رجل أوقد نارا عظيمة فجعلت الفراش والجنادب يرون ضوءها فيقصدونها ويتهافتون فيها، ومن له علم بحالها جعل يستضيء ويستدفئ بها من بعيد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المثل بعينه في الحديث الذي رواه مالك بن إسماعيل عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ممسك بحجزكم عن النار وتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب، ويوشك أن أرسل بحجزكم. وفي لفظ آخر: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الجنادب والفراش يتقاحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها،

فصل. المثال الثالث عشر: قوم سلكوا مفازة فأصابهم العطش فانتهوا إلى البحر وماؤه أمر شيء وأملحه، فلشدة عطشهم لم يجدوا طعم مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يروا، وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأ حتى تقطعت أعناقهم وماتوا عطشا. وعلم عقلاؤهم أنه مر مارح وأنه كلما ازداد الشارب منه زاد ظمأه، فتباعدوا مسافة حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها قريبا، فنبع لهم ماء عذب فرات فشربوا وعجنوا وطبخوا، ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى الماء الفرات، وكان منهم المستهزئ ومنهم المعرض الراضي بما هو فيه، وكان المجيب واحدا بعد واحد. وهذا المثل بعينه قد ضربه المسيح فقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. فصل. المثال السابع عشر: مثل الإنسان فيها ومثل ماله وعمله وعشيرته مثل رجل له ثلاثة إخوة، فقضي له سفر بعيد طويل لا بد له منه، فدعا إخوته الثلاثة وقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر، وأحوج ما كنت إليكم الآن. فقال أحدهم: أنا كنت أخاك إلى هذه الحال، ومن الآن فلست لك بأخ ولا صاحب، وما عندي غير هذا. فقال له: لم تغن عني شيئا. فقال للآخر: ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك، ومن هناك لست لك بصاحب. فقال له: أنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري. فقال: لا سبيل لك إلى ذلك. فقال: لم تغن عني شيئا. فقال للثالث: ما عندك أنت؟ فقال: كنت صاحبك في صحتك ومرضك، وأنا صاحبك الآن، وصاحبك إذا ركبت، وصاحبك في مسيرك، فإن سرت سرت معك، وإن نزلت نزلت معك، وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها فلا أفارقك أبدا. فقال: إن كنت لأهون الأصحاب علي، وكنت أيثر عليك صاحبيك، فليتني عرفت حقك وآثرتك عليهما. فالأول ماله، والثاني أقاربه وعشيرته، والثالث عمله. وقد روي في هذا المثل بعينه حديث مرفوع لكنه لا يثبت، رواه أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وعن المسيب عن عائشة مرفوعا، وهو مثل صحيح في نفسه مطابق للواقع. فصل. المثال الثامن عشر، وهو من أحسن الأمثلة: ملك بنى دارا لم ير الرؤون ولم يسمع السامعون أحسن منها ولا أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس، ونصب إليها طريقا وبعث داعيا يدعو الناس إليها، وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة وألبست أنواع الحلي والحلل، وممر الناس كلهم عليها، وجعل لها أعوانا وخدما، وجعل تحت يدها ويد أعوانها زادا للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق، وقال لها ولأعوانها: من غض طرفه عنك ولم يشتغل بك عني وابتغى منك زادا يوصله إلي فاخدميه وزوديه، ولا تعوقيه عن سفره إلي، بل أعينيه بكل ما يبلغه في سفره، ومن مد إليك عينيه ورضي بك وآثرك علي وطلب وصالك فسوميه سوء العذاب وأوليه غاية الهوان، واستخدميه واجعليه يركض خلفك ركض الوحش، وما نال منك فاخدعيه به قليلا ثم استرديه منه واسلبيه إياه كله، وسلطي عليه أتباعك وعبيدك، وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بأمثاله قلا وإهانة وهجرا حتى تتقطع نفسه عليك حسرات. فتأمل هذا المثل وحال خطاب الدنيا وخطاب الآخرة، والله المستعان. وهذا المثل مأخوذ من الأثر المروي عن الله عز وجل: يا دنيا أخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. فصل. المثال التاسع عشر: ملك اختط مدينة في أصح المواضع وأحسنها هواء وأكثر مياهها، وشق أنهارها وغرس أشجارها، وقال رعيته: تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيها، فمن سبق إلى مكان فأوله، ومن تخلف سابقاه الناس إلى المدينة وأخذوا منازلهم وتبوأوا مساكنهم، وبقي مع أصحاب الحسرات، ونصب لهم ميدان السباق، وجعل لهم على الميدان شجرة كبيرة لها ظل مديد وتحتها مياه جارية، وفي شجرة من أنواع الفواكه وعليها الطيور العجيبة الأصوات، وقال لهم: لا تغتروا بهذه الشجرة وظلها، فعن قليل تجتث من أصلها ويذهب ظلها وينقطع ثمرها وتموت أطيارها، وأما مدينة الملك فأكلها دائم وظلها مديد ونعيمها سرمد، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على وجوههم، فمروا في طريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحار وظمأ، فنزلوا كلهم تحتها واستظلوا بظلها وذاقوا حلاوة ثمرها وسمعوا نغمات أطيارها، فقيل لهم إنما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم وتضمروا مراكبكم للسباق، فتهيأوا للركوب وكونوا على أهبة، فإذا صح النفير ابتدرتم حلبة السباق. فقال الأكثرون كيف ندع هذا الظل الظليل والماء السلسبيل والفاكهة النضيجة والدعة والراحة ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تتقطع فيها الأعناق، وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة إلى الأجل البعيد، ونترك ما نراه لما لا نراه، وذرة منقوذة في اليد أولى من درة موعودة بعد غد، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، ونحن بنو اليوم وهذا عيش حاضر كيف نتركه لعيش غائب في بلد بعيد لا ندري متى نصل إليه، ونهض من كل ألف واحد. فقالوا والله ما مقامنا في ظل زائل تحت شجرة قد دنا قلعها وانقطاع ثمرها وموت طيورها وترك المسابقة إلى الظل الظليل الذي لا يزول والعيش الهنيء الذي لا ينقطع إلا من أعجز العجز، وهل يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه عليه ويتخذه وطنا ويتخذه وطنه خشية التأذي بالحر والبرد، وهل هذا إلا أسفه السفه، السباق السباق والبدار البدار، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، قضوا مآربكم سراعا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنهن عواري، ودعوا الإقامة تحت ظل زائل أنتم على سفر بهذه الدار، من يرجو طيب العيش فيها إنما يبني الرجاء على شفير هار، والعيش كل العيش بعد فراقها في دار أهل السبق أكرم دار. فاقتحموا حلبة السباق ولم يستوحشوا من قلة الرفاق، ساروا في ظهور العزائم ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم، والمتخلف في ظل الشجرة نائم، فوالله ما كان إلا قليل حتى ذوت أغصان تلك الشجرة وتساقطت أوراقها وانقطعت ثمارها ويابست فروعها وانقطع شربها، فقلعها قيمها من أصلها، فأصبح أهلها في حر السموم يتقلبون وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها يتحسرون، ثم أحرقها قيمها فصارت هي وما حولها نارا تلظى وأحاطت بمن تحتها فلم يستطع أحد الخروج منها، فقالوا ما فعل الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه، فقيل لهم ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم، فرأوهم من البعد في قصور مدينة المالك وغرفها يتمتعون بأنواع اللذات، فتضاعفت عليهم الحسرة أن لا يكونوا معهم، وزاد تضاعفها بأن هيل بينهم وبين ما يشتهون، وقيل هذا جزاء المتخلفين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فصل. المثال العشرون، ما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم من الثوب الذي شق وبقي معلقا بخيط في آخره، فما بقاء ذلك الخيط؟ قال ابن أبي الدنيا حدثني الفضل بن جعفر حدثنا وهب بن بيان حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سعيد خلف بن حبيب على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي معلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. وإن أردت لهذا المثل زيادة إيضاح فانظر إلى ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نهارا ثم قام فخطبنا فلم يترك شيئا من قيام الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قال وجعل الناس يلتفتون إلى الشمس هل بقي منها شيء، فقال ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وروى حفص بن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف، فقال ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعد

وأعاض أربابه أضعاف أضعاف قيمته، وأنزلهم منازلهم من قربه، ورد منهم ما لا يصلح له، وضرب به وجوه أصحابه، وقابل من نقب حماه وأفسد حريمه بما يقابل به المفسدون، فسألوا الرجعة إلى المدينة ليعمروا قصره ويحفظوا حريمه ويقدموا عليه من البضائع بمثل ما قدم به التجار، فقال هيهات قد خربت المدينة خرابا لا تعمر بعده أبدا، وليس بعدها إلا هذه المدينة التي لا تخرب أبدا. فصل. وقد مثلت الدنيا بمنام، والعيش فيها بالحلم والموت باليقظة، ومثلت بمزرعة والعمل فيها البادر والحصاد يوم المعاد، ومثلت بدار لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، ومثلت بحية ناعمة الملمس حسنة اللون وضربتها الموت، ومثلت بطعام مسموم لذيذ الطعم طيب الرائحة، من تناول منه قدر حاجته كان فيه شفاؤه، ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه، ومثلت بالطعام في المعدة إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها، فحبسه قاتل أو مؤذن، ولا راحة لصاحبه إلا في خروجه، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آكلة الخضر وقد تقدم. ومثلت بامرأة من أقباح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا، والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعا قد حلت بهم الآفات وهم يتنافسون في مصارعهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ويكفي في تمثيلها ما مثله الله في كتابه، فهو المثل المنطبق عليها. قالوا وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد فيها خير من الاستكثار منها والرغبة فيها. قالوا ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيها والرغبة في الله وفي الله والدار الآخرة أبدا، ولا تسكن هاتان الرغبتان في مكان واحد إلا وطردت إحداهما الأخرى واستبدت بالمسكن، ولا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قالوا ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوزها، ولو أخذها لكان أشكر خلق الله بها ولم تنقصه مما له عند الله شيئا، فاختار جوع يوم وشبع يوم ومات ودرعه مرهونة على طعام لأهله كما تقدم ذكره. قالوا وقد انقسم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام: قسم لم يريدوا الدنيا ولم تريدهم كالصديق ومن سلك سبيله، وقسم أرادتهم الدنيا ولم يريدوها كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله، وقسم أرادوا الدنيا وأرادتهم الدنيا كخلفاء بني أمية ومن سلك سبيلهم حاشا عمر بن عبد العزيز فإنه أرادته ولم يردها، وقسم أرادوها وهي لم تردهم كمن أفقر الله منها يده وأسكنها في قلبه وامتحنه بحبها. ولا يخفى أن خير الأقسام القسم الأول، والثاني إنما فضل لأنه لم يردها فالتحق بالأول. قالوا وقد سأل رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا فعله أحبه الله وأحبه الناس، فقال له ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، فلو كان الغنى أفضل لدله عليه. قالوا وقد شرع الله سبحانه قتال الكفار وشرع الكف عند الرهبان لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فيها، فمضت السنة بأن لا يقاتلون ولا تضرب عليهم جزية، وهذا وهم أعداؤه وعداء رسله ودينه، فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان. قالوا ولذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد، فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم، وعقوبة من لم يحصن الجلد والتغريب، وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من ثواب الواجد. قالوا وكيف يستوي عند الله ذلة الفقر وكسرته وخضوعه وتجرع مرارته وتحمل أعبائه ومشاقه وعزة الغني ولذته وصولته والتمتع بلذاته ومباشرة حلاواته؟ فبعين الله ما يتحمل الفقراء من مرارات فقرهم وصبرهم ورضائهم به عن ربهم تبارك وتعالى؟ وأين أجر مشقة المجاهدين إلى أجر عبادة القاعدين في الأمن والدعة والراحة؟ قالوا وكيف يستوي أمران أحدهما حفت به الجنة والثاني حفت به النار؟ فإن أصل الشهوات من قبل المال وأصل المكاره من قبل الفقر. قالوا والفقير لا ينفك في خصاصة من مرض الفقر والجوع والعرض والحاجة وآلام الفقر، وكل واحد منها يكفر ما يقاومه من السيئات، وذلك زيادة على أجره بأعمال البر، فقد شارك الأغنياء في أعمال البر وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته وممتاز به عليه من الإنفاق والصدقة والنفع المتعدي، فله سبيل إلى لحاقهم فيه ونيله مثل أجورهم،